لظروف مجتمعنا حوالين شاشتها تجمعنا بنجوم حلوة تمتعنا بحب السيما بحب السيما سهرة من إعداد وتقديم دكتورة نعيمة حسن. أعزائي المستمعين أهلا بكم مع سهرة بحب السيما. أعزائي المستمعين في البداية بنقول لكل مستمعينا مستمع إذاعة البرنامج العام في كل مكان كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد. أعاده الله عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات. وهديتنا في العيد فيلم جديد نقدم لكم اليوم قصة فيلم إكس لارج. فيلم إكس لارج تأليف أيمن بهجة قمر، الإنتاج عام 2011، البطولة لمجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات: أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، إبراهيم نصر، أنعام سلوسة، خالد سرحان، إيمي سمير غانم، والإخراج لشريف عرفة. تدور أحداث الفيلم أعزائي المستمعين حول شاب بدين جدا وهو مجدي أحمد حلمي، وهو يعمل رسام كاريكاتير ناجح وموهوب، إلا أنه يعيش في فراغ رهيب بسبب ما يعانيه من الوحدة بسبب زيادة وزنه وعدم قدرته على الحركة. يا صبري في باب الأسانسير. صباح الخير يا تخين، شين عليك تنزل دور واحد؟ ملكش دعوة بيه على الصبح. شخص واحد يدرك حجم مأساة مجد، وهو خياله عزمي إبراهيم نصر الذي يشاركه في زيادة الحجم وأيضا في هواية التهام الطعام، ولكن الخيال الطيب ينصح مجدي بتخفيض وزنه حتى لا يلقى نفس المصير الذي وصل به إلى الوحدة التامة. وحشتني يا عجي. وانت كمان يا فرس النهر. طب انا مش فاهم الباب ده، انت مش عايز توسع امه ليه؟ بس عشان ده مش جاكيت. ايدك يا سامي، ايدك يا سامي. اتفضل يا عمو. مين سامي ده؟ يبقى مين ده؟ عمو مين؟ تلاش ده صاحبي، واحد صاحبي. بعد اذنكم بقى انا مضطر استاذن. سلام سلام سلام. ايه يا سامي؟ سلام سلام سلام. ولكن الخال الطيب بينصح مجدي بتخفيض وزنه حتى لا يلقى نفس المصير الذي وصل إليه الخال عزمي الذي يعاني من أمراض متعددة، وفوق ذلك لم ينجح في حياته الخاصة ولم يجد امرأة تقبل به زوجا فقضى حياته في وحدة تامة. هو أنا واقع الدرجة دي يا خالو؟ أيوة واقع ولازم تخس. وتتغير حياة مجدي عندما يلتقي عن طريق الفيسبوك بزميلة الطفولة دنيا سمير غانم التي تخبره أنها تعيش في إحدى دول الخليج، ويقع مجدي في ورطة عندما تخبره بنزولها إلى مصر. مجدي عندي لك مفاجأة فظيعة، أنا جاية مصر. بتهزاري؟ والله جاية كمان يومين، ولازم أنت تبقى أول حاجة أشوفها لما أجي. وتطلب منه أن يلقاها في المطار. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ وماذا سيفعل مجدي؟ وهل سيتغير حال مجدي من حال إلى حال؟ ده اللي هنتعرف بيه من خلال متابعتنا لأحداث فيلم إكس لارج. أعزائي المستمعين تعالوا معا نستمتع بفيلم إكس لارج والذي يبدأ بهذا المسمع. يا مجدي قوم يا ابني، انت ايه اللي صحيني؟ انا خالك مش في اجتماع. يا مجدي هتخلص يا ابراهيم، هتاخر على الاستاذ. ما نتكلمش كتير، استاذ مجدي ده اهم سكون عندنا، لازم نعمل له سبيشال اوردر على الله. اكدتي على مجدي ان في اجتماع مهم النهارده؟ ايوه يا فندم، اكدت عليه 3 مرات. ما جاش يعني؟ كلميه تاني يمكن يكون نايم. حاضر حاضر. طبعا مش قادر تتكلم. مش انت قلت لي ما اتكلمش؟ هو حصل حاجه؟ قلت لك ما تتكلمش. اصل ماما وخالتي، ماما وخالتي قرروا تاني. ماما وخالتك تاني؟ انت عمرك ما هتتغير يا سامي، تصدق؟ انت ما فيش فيك فايده. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ يا نهار اسود. لازم اقول لمجدي. خد بقى يا مجدي. غدا صباح الخير. انا رميت الدبله في وش تاني. وايه الجديد يعني يا غدا؟ برضه موضوع امه؟ لا يا ريتها جت على مامته، لكن تخدمه كمان اللي جتت عليا. انا مش عارفه هو عايز ايه، ده هيتجوزوا ماما مش انا. كل حاجه في البيت بيختاروها من غير رايي، كاني مش موجوده. واقول له يا ابني خد اكشن، لكن مفيش انسان بارد وممل. هتفاهم معاه، انا هتفاهم معاه. روحي واطمني، انا مش هقول له ان انت جبتي لي سيره خالص عشان ما يتضايقش وكده. انا فاهم هو ما بيتضايقش منك، انت الوحيد اللي ما بيتضايقش لما بتكلم وبحكي معاه. مش فاهمه ليه. مش عارف يا غدا دلوقتي بقى، سيبيني. يلا باي باي. الو. ايوه يا مجد. ايوه سامي. غدا بترمي الدبله في وشي يا مجد، بترمي الدبله في وشي يا مجد. ايه يعني لما خالتك نقي معانا السيراميك؟ ها ايه يعني لما خالتك نقي معانا السيراميك؟ قولي، هي خالتك نقت السيراميك معاكم مره واحده ولا مرتين؟ لا مره واحده. طب تعيد الكلام ليه مرتين لما هنا قيته مره واحده يا سامي؟ ما بطل عدم هبابه اللي فيه الجيعه. خلاص بقى، المهم دلوقتي اعمل معاها ايه؟ اعمل معاها ايه؟ طب سلام، انا هتصرف. سلام دلوقتي. سلام دلوقتي يا سامي. سلام. يخرب بيت نومك يا مجدي. مش ممكن السنترال على الصبح ده. ها يا مي. يا مجدي انت فين؟ بونجور مون امي. يا دي الفرنساوي. اصل المسيو بتاع السونتر قال لي نضاره، فانت صاحبي الوحيد اللي خريج فرنسي. قوم قوم. اكوتي. اسمعها. اكوت ما. خلاص خلاص سوري. ميكس، انا اتعرفت على ولد من على الفيسبوك زي القمر، اسمه حسن وبعت لي صورته. طب وايه المشكله يعني؟ اسمعها. ما انا مكلماك عشان كده، اتاكد منين بقى انها صورته. طب ثانيه واحده. ايوه. اشرف بيخوني يا مجدي. وانت لسه عارفه دلوقتي؟ انت عارف من زمان ومخبي ولا ايه؟ لا يعني اقصد انت يعني لسه عارفه دلوقتي حالا يعني ولا من كذا يوم؟ ثانيه واحده يا ريم، خليكي معايا. ايه يا مجدي دوقته؟ يا مي بتقولي ايه؟ بيخونك مع مين؟ بيخوني ايه؟ لسه متعرف عليه، اسمه حسن. حسن اللي هو صورته زي القمر ده. لا طب بقول لك ايه، انت بعتي له صورتك؟ ايوه. ابو لسه مكمل عادي؟ ايه يا ميكس ده، انا مزه. تبقى مش صورته يا مي يا حبيبتي، اللي بعتها لي دي مش صورته. خليه يبعت لك صورته اللي في الرقم القومي. انت تتاكد اذا كانت صورته ولا لا. الله يخرب بيت فيسبوك اللي هيضيعك ده. يضيعني ايه بس يا بنتي؟ بنتي؟ انا اسفه. سوري. ما كنت، ما انت زي صاحبتي بقى. خلاص روح يا مي، روح انا مشغول. ماشي باي. الفول يا استاذ مجدي. فول. يا صبري. ايه؟ شايفني مستعجل يا اخي وعندي اجتماع. ايه؟ ده بزيت الحر؟ ايوه وليمون. بس اكيد تحط يعني حطيت كمون؟ ما حطيتش كمون. هو ده اللي على الوش ده كمون؟ ايوه. وبصل وطماطم وبتنجان مخلل؟ طبعا. وايه ده؟ 5 رغيفة. انت بتستهبل ليه؟ روح هات 5 كمان بسرعة. طيب. على طول مأخرني كده. في حاجة؟ عندي اجتماع مستعجل. مستر جون بارك، المدير الإقليمي لشركة والت ديزني في الشرق الأوسط هنا، في اجتماعه السنوي يعني يحب يسمع آرائكم في زيادة نسبة التوزيع للمجلة. دلوقتي أنا عندي فكرة ممكن تخلي المبيعات يعني تضرب في السماء. احنا ممكن نجوز ميكي لميمي. انت بترجم بإيه؟ اسكت. تقلقش حضرتك، ما تقلقش، ما احنا هنجيبها بالتدريج. يعني الاول نبتديها قرايه فتحه كده مثلا على الضيق في البيت عند ميمي مثلا، واخبار حضرتك، وبعدين نخش على تلبيس دبل في كتب كتاب في كده في فرح، وهي الناس برضو تفرح لان الناس بقى لها كتير قوي ما فرحتش. فرح ايه يا ابني؟ فرح ايه؟ الله، في فرح دي شخصيات كرتونيه، هنجوزهم ازاي بس؟ طب وايه المشكله؟ مجدي ارجوك بطل فتي وفزلكه. فيها ايه يعني؟ اقعد. اتفضل يا اشرف. انا شايف ان احنا ممكن نزود البيع لو زودنا منافذ التوزيع في الصعيد والاماكن البعيده. يا ولد فعلا، لان القرايه عندهم لسه ليها قيمتها، لان هم ما عندهمش الكمبيوتر جيمز والتكنولوجيا الحديثه اللي عندنا. بتفزلك حمير حمير كتكونينا ده هايم. انت بتترجم له بتقول له ايه يا جدع انت؟ الله الحمد لله انه ما بيعرفش عربي. اسهول سانو فيتش والكليو سانو فيتش. صحيح صحيح ده اللي هيودينا في داهيه. انا كمان عندي فكره تانية انا اللي فكرت فيها برضو، انه بطوط وزيزي يلبسوا بدل، يلبسوا دبل. Actually, this is a very good idea. ناني هاي. انت عارفها؟ صاحبتي من زمان، وعلى فكره سالت عليك قبل كده كذا مره معجبه بيك. هو مش مرتبط على فكره؟ لا والله. يا عبيط، امال انا جايباك ليه؟ عشان كده. تعالي. دي طويله. هاي يا ريد. تعرفها فعلا؟ مجدي هاي. اهلا. هاي ناني. اهلا وسهلا. انتوا ممكن تروحوا تستنوني في الكافيتيريا تشربوا حاجه لحد ما اغير هدومي واجي لكم. ما تجيش. اوكي متاخريش. اتفضلي. باي. بنت ريهام انت اجدع واحده من صحباتي. جاي. اتفضلي. ايه ده يا بنت؟ اقعدي بقى في الكلب ده. انت ممكن تقولي ناني على الله؟ ما قلتش ايه يا ناني؟ هقول حاضر اول ما تيجي فرصه هقول على طول. عارف ما قلتش؟ عارف هقول والله العظيم ومصحف شيف هقول، بس هجمعهم كلهم مع بعض واقولهم. عارف يا ناني وكله حاضر. انا حجمك ده ما يفرقش معايا خالص. حقيقي؟ ياه، لا انت وفرتي عليا كلام كتير وتفكير كنت عماله افكره من الصبح. طب كويس. بص، مين دول؟ بابا وماما. ما شاء الله طيب قوي، ربنا يخليهم لك. ماتوا، ربنا يرحمهم، في حادثه طيارة. بس سبحان الله برضو انا يعني بابايا ومامتي ماتوا في حادثه برضو، بس في حادثه عربيه. بابايا كان رسام كان كتير، ومامتي فنانه تشكيليه. ف يعني وخالك برضو اللي رباكي؟ لا انا ما تربيتش. انت؟ انا ايه، عايزاني اربيكي؟ تعرف ان انا لسه جايه من عند دكتور؟ دكتور نفساني. ايه يا ناني؟ ايه راحت؟ ايه يا ناني؟ في ايه؟ انت مين اللي قال لك؟ هو فعلا؟ انا كنت بهزر. نفسي ما بقتش ترحم. ايه ده؟ ايه ده؟ الله، حاجة تقرف. خلاص يعني. ايه ده؟ ايه ده؟ اهدي. خد صدر يا اخي، خد. حاضر. خلاص خدت واحدة. اهدي يا ناني. فين الولاعة؟ انا اسف. اهدي كمان. اهدي يا ناني، اهدي. ابوس ايدي. انا اسف. يا نهار اسود. الحمد لله اني كلعتيها قبل ما تقع. طب الحمد لله. اهدي. لا. اهدي. انا اسف. بس طب انا كأنثى؟ تمام. وانت؟ يعني انا مش تمام بصراحه. انت مش ملاحظه انك انت بتنطي مراحل لسه بدري عليها شويه؟ اول قعده يعني. وانيسه ناني اعذريني، انا يا لهوي ده الساعه، لازم امشي معلش. انا اسف، بعد اذنك. طب ولو قلت لك اني عندي اربع حسنات في ظهري؟ هيبقوا خمسه لو سبتيني امشي. اوريهم ده؟ لا يا ريهام. لا يا ريهام. اوعى تقولي امشي. انت ايه يا ريهام؟ ايه ده بوندو انت؟ انا مش تفتح. ما جيب الكوره يا اخي. تخين. طيب هجوم. انا بائس، انا حزين، انا متضايق، مش عارف اعمل ايه. جننتني. انا خايف اسمع كلام غاده ما تطلعش بنفس حكمه وبعد نظر امي وخالتي. اكيد مش هتطلع بنفس حكمه وبعد نظر امي وخالتي. ايوه كده. سامي انت ايه؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك، انت خنقتها وخنقت نفسك. يا سامي يا حبيبي، طول ما امك وخالتك بيتدخلوا في حياتك كده حياتك هتخرب. طب اسمع كلام امي بس. ولا امك يا سامي كمان. الله، امك والدتك خلاص يا حبيبي، انت عايز منها ايه تاني؟ غاده هي الوحيده اللي مستحمله الايكو بتاعك ده، ما تطفشهاش بقى. وفين غاده دلوقتي؟ فين غاده دلوقتي؟ بس يا سامي، على طول محسسني ان انا كده مع اتنين تلاته. طب بقول لك ايه، انا هتكل دلوقتي عشان محتاج اني اقعد لوحدي شويه. احسن برضه. وانا كمان. اه بقول لك ايه، انت لازم تقلل السكريات بقى والملح اللي انت بتاكلهم دول. انت ضغطك عالي عالي عالي. خلاص بقى عليته زياده. خلاص شكلك مش عايز تقبض الشهر ده. انا ماشي. لا يا خالو انا جاي اهو، جاي اهو يا خالو. وحشتني يا عجي. وانت كمان يا فرس النهر. اتفضل. انا مش فاهم الباب ده، انت مش عايز توسع امه ليه؟ بس عشان ده مش جاكيت. ايدك يا سامي، ايدك يا سامي. اتفضل يا عمو. مين سامي ده؟ يبقى مين ده؟ عمو مين؟ متقلقش، ده صاحبي، واحد صاحبي. بعد اذنكم بقى انا مضطر استاذن. سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام. ايه العيش ده؟ اه وانا معدي على الفرن لقيته بيفحفح، فقلت اجيب لك 30 رغيف تعضهم. شكرا. خد بقى ايه؟ فلوس الشهرين، الشهر المتاخر والشهر اللي احنا فيه ده. يشوفك يا خالو يقول يعني جايب لي اراد مزارع دينا. ده حيالله شجرتين كاكا يعني. دولة مش نافعينك؟ نافعني نافعني. خلاص بقى يا خالو، خلاص بقى نافعني. انما ايه الشكل اللي انت فيها دي؟ ابدا، اصل رايح حفله تقبيل بتاع زميلي عبد العزيز، كتبت فيه قصيده عايز اسمعها لك. مش معقول يا خالو، انت من ساعه ما طلعت على المعاش وانت ما راكش غير حفلات التقبيل دي. يعني يرضيك يا ابني ما اقولش كلمتين حلوين في سبايل عمري بعد العشره دي كلها. لا يا سيدي اتفضل سمعنا يا خالو. عبد العزيز صديقي العزيز، كاني افتقدت طاجن لذيذ. طاجن في حزنك مملح في فرحك كريز. هتحلي كمان؟ هتفرج يا جردل يا شبشب يا صندل. صندل ده الاستاذ عبد العزيز؟ لا حضرتك طبعا يا خالو. ما هو انا اللي مضايقني، تخيل صحابي قعدوني مع واحده خلل وكمان عايزين يجوزوها لي. هو انا واقع الدرجه دي يا خالو؟ ايوه واقع ولازم تخس. شوف مين اللي بيتكلم. بص من الاخر، الستات يخلفوا ويضربوا فنشروا، لكن ما همهمش غير الراجل السنباتيه، ما بصوش على اي جوانب حلوه تانية في الراجل. انا نفسي في واحده يا خالو، واحده بس تشوف فيا اي جوانب غير الجوانب دي. خالو انا جحت قوي. انت اتعشيت طبعا؟ ها اه اتعشيت، بس ممكن يعني انا معاك يعني. لو نحتاج نجيب عيش تاني بقى ولا ايه؟ خالي هو انت قلت انك اتعشيت، ما تدوسش في السندوتشات جامد. انا بعض على خفيف يعني. ماشي كان على خفيف. اوكي بص يا سيدي الصور. بص بابا وماما رفيعين قلمين رصاص بيتصوروا في الصوره، يبقى انا بقى طلعت من قاله كده لمين؟ اكيد ليك. لا يا حبيبي، انت الفتره اللي جيت قعدت معايا فيها جيت قلم دي تنكر؟ يعني انا قاعد في بيت بيبقى فيه صدق ومقابل لحمه المفرومه الساعه 2 بالليل، عايزني اطلع مين يعني؟ تامر هجرس. والله انت عندي احلى من تامر هجرس. بص يا خالو. ايوه بص الصوره دي. ايوه ده حماده السفروت. ايوه اسمه اصلا حماده الاسيوطي، بس احنا كنا مسمينه حماده السفروت. ياما ضربناه على قفاه واحنا صغيرين في المدرسه، بقى رجل اعمال دلوقتي. ايه لما دي عيد ميلاد ده ولا ايه؟ ده عيد ميلاد دينا واحنا صغيرين، كانت هي في ابتدائي وانا في الاعدادي. صدق اخده. دينا دي الوحيده اللي حبتني، كانت هرياني جوابات عاطفيه. انت ما حكيتيش على حاجه زي دي قبل كده خالص. يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي. من الاخر يوني خرايا احسن اللانش لازق في بقي جامد قوي. ليك حق، ده كمان الجبنه دي حاجه صعبه. شكرا. تصدق بقى خالو ان انا لسه محتفظ بالجوابات بتاع الدينا دي لحد النهارده. ايام يا واد يا الشاعر. عموما انت لسه العمر قدامك، هتحب وتتحب. ابراهيم نقول لي فرد الجبنه الرومي ده. انت ايه ما جاش وقتك يعني ولا ايه؟ يا راجل يا طحش انت. جه وقتي. امال ايه اللي حصل؟ بس انا زي ما تقول تقلت عليهم. ده واضح انك تقلت قوي يا خالو. بس مش عايزك تقدر تغطي اللي انا غلطتها. انت عارف ايه المشكله؟ حلها قبل ما العمر ما يعدي بيك والدنيا تتسد في وشك. انا مضطر اقوم عشان التأبين. بعد ما افكر كم بودي اوصلك. لا خلاص بالك وانت ماشي يا خالي. حاضر حبيبي حاضر حبيبي. صاحبي مجدي، انا مسافره مع بابا وماما ومش عارفه فين. هتوحشني قوي، وهفتكرك دايما وانت ماشي جنب باش المدرسة وانا برميلك الجوابات. مش هنساك ابدا، وانت كمان ما تنسانيش. صاحبتك دينا. مش هنساك. ابعتي انت صورتك. لا يا عم انا بطلع في الصور زبالة، ابعت انت. ومين سمعك؟ انا كمان بطلع ازبل منك. ها ها ها، بلاش صور، ابعت لي رقمك. رقمي كده على طول كده 010 انتر. ايه ما تكلمتش ليه؟ ما تكلمتش ليه؟ هي من اولها هتتقل كده. ايه ده، نظام ده على الفيسبوك جديد ولا ايه؟ فيسبوك ليه يا عم؟ تشوفني اهبل يعني ولا تافه؟ ليك في حالك بس. قولي بقى عشان عايزه اتخيلك شكلك عامل ازاي. بص يا ستي، انا يعني شعري مش ناعم ومش خشن، اوكي؟ وبعدين لا انا ابيضاني ولا اسمراني، يعني ممكن ابقى وردي شويه. اما بالنسبه للطول بقى، انا لا طويل ولا انا قصير. وجسمك عامل ازاي؟ وعناية سودة. لا بقولك وجسمك. واحيانا ما بسمعش كويس كده يعني. انت عارف انا متخيلك كده شبه مين تقريبا؟ تخيلي انت احسن يا دينا. على حسب ما انا فاكراك كده وانت صغير كان جسمك يدي على احمد عز. احمد عز؟ لا احمد رزق. ايه احمد عز يعني؟ بس انا على مقسم شوية. يا ترى شكلك ايه يا دينا؟ يا ترى شكلك ايه؟ يا ترى شكلك ايه؟ وصلنا. تبارك الله، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا يا معلمه. الديناصورات وصلت. اهلا اهلا من دعوات. اهلا اهلا. خلي من بطح بسرعه، خليه يزود من عينيا يا معلمه. اجري بسرعه. هجيب طعمين كمان؟ خليهم أربعة إن شاء الله. هوا عندك أربعة حلواني؟ والله يا خليل ما عندكش فكرة دينا دي طلعت لذيذة قد إيه. عايز أعرف البنت دي شكلها إيه؟ هي قالتني إنها بتطلع في الصور زبالة. خد يا رب تزق بس. ادعي معايا كده يا رب تطلع من كعبي ده يا رب يا خالي يا رب. بعدين خالي أنا موضوع الشكل ده ما يفرقش بالنسبة لي خالص. نفسي هموت لك حب يا خالي. انا اعرف ان الواحد يقول نفسي احب مش نفسي اتحب. ايه حصلت كتير قوي ده. ايه الحلو ده؟ انت خلصت الكبده كلها يا ابني؟ هات له كبده. خلصت يا باشا. ما خدتش كبده. انا ما خدتش كبده. عايز اسمعكم. مجدي عندي ليك مفاجاه فظيعه. انا جايه مصر. بتهزري؟ والله جايه كمان يومين، ولازم انت تبقى اول حاجه اشوفها لما اجي. اول حاجه اول حاجه مش تاني حاجه او تالت حاجه؟ ايوه طبعا اول حاجه. يا انا يا انا يا تعبني يا انا تعبني زاد. ما اللي يسيب الباب كده يا مجدي. ايه ده خالي؟ مجدي ما تظلمنيش يا خالي. ولابس كرسيه؟ اصل اخره النهارده انا لابس كرسيه علشان يعني كنت عايز ابان ارفع شويه. اصل اخره النهارده دينا جايه من السفر، فانت كنت عايز يعني ابان. انت فاهم بقى يا خالي الحاجات دي. بلاش كلام فارغ. اللي تحبك تحبك علشان جوهرك، عشان مضمونك. اقلع اقلع. حاضر اهو. على فكره انت لا ناقص ايد ولا رجل، ولو بصيت حواليك هتلاقي عبقرة كتير تخان امثال صلاح جاهين وانا وكامل الشناوي وغيرنا وغيرنا. طيب بقول لك ايه، تفتكر يا خالو يعني المره دي في امل ولا هيتنفض لي كده زي اللي قبلها؟ هتنفض لك برضه. الله ما عمال تقول لي صلاح جاهين وكامل وانا مال ايه ده كل الكلام اللي انت قلته ده؟ يلا بس عشان هتجيب لي ديسك. ايه ده بس والله يا خالو عارف انا حاسس في امل، حاسس بخير كده يعني. اصل يعني برضو تقدر تقول لي اشمعنى يعني بعد ما اتكلمنا في التليفون وكده فجأة قررت تغير وتيجي تعمل الماجستير في مصر؟ تمحيك قوي يعني. طيب ده هينفعها كده؟ انت حبيتها ولا؟ قوي يا خير. اسمع بقى حتة التأبين دي. تأبين؟ تأبين ايه يا خير في الجو الرومانسي اللي احنا فيه ده؟ يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، انا متعكنن، انا متحصر، جاي بعزي بنتك ساميه يا احسن واحده بتعمل باميه. مين في المكتب مش متاثر؟ حتى المج بتاعك اتكسر. يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، ده التأبين بتاعها. الله يرحم، الله يرحم. طب يا خالو انا لازم امشي بقى عشان الحق الطياره، انا اتاخرت قوي. طيب ما نطلب لنا 20 بيضه كده. لا لا لا بقولك متاخر، مش هينفع يا خالو. عموما انا هطفش عشان ده. ماشي ماشي انا نفسي. اومليت ولا عيون؟ لا اعملهم عيون. طب خليهم 40 وحط لنا بلوبيف. اكل وانزل بقى، مطار بعيد بقى. ابو نواف اجي. اه منوف مين؟ جاي من دبي. اه انت مستنيه حد جاي من دبي؟ أوه. يعني عموما هي طياره دبي وصلت خلاص. اجي يعني ابو نواف؟ معرفش والله اجي ولا ما جاش، هو يعني زمانه خارج من هنا. من هنا؟ اه هيخرج من هنا تلاقيه. مجدي يا رب انا قلت مكعبله. اه بس مش للدرجه دي. عامل ايه يا مجدي؟ ازيك؟ تمام الحمد لله، كويس الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، انا ما كنتش اتخيل ان انت تاخده خاوي بالشكل ده بصراحه. ولا انا كمان كنت متخيل انك اوزعه كده يا دينا. ايه ده دينا مين؟ انا مش دينا خالص، اصل دينا شنطها اتاخرت وقالت لي اطمنك عليها عشان تعرفها هي لابسه فستان موف مليان ورد كتير كده يا مجدي. الحمد لله. يلا باي باي بقى. خدي خدي خدي تعالي هنا. ها اوزع انت. امال انت مين؟ انا رباب اللي كنت قاعده جنبها في الطياره وحكيت لي عنك يا مجدي. باي باي يا مجدي. فستان موف وورد، هي دي دينا؟ يا رب هو كده كده مفيش وسط. ابو نواف ظهرك والنبي، هيا هاتوا حاجه بس. هاي، امال مجدي فين؟ دينا صح؟ اه دينا. مجدي فين؟ مجدي حصل له ظرف كده. حصل له حاجة؟ لا لا بعد الشر، هو كويس كويس بس يعني اضطر يسافر على فجأة. سافر؟ اه جات له حاجة على غفلة فسافر على فجأة. على فجأة. يوه اطمني اطمني، هو قال لي اخدك من هنا اوديك لحد البيت. بس كان نفسي اشوفه. انت مين؟ انا مش مجدي، انا مش مجدي. ما انا عارفة اسمك ايه يعني. عادي هكلم مجدي بقى عشان افهم فين دلوقتي. هكلمني دلوقتي؟ ايوه حالا. ايوه. لا لا لا ثانيه ثانيه ثانيه، ايه اروح الحمام بس. وانا مالي انا؟ ايوه بس ثانيه، انا هتكلم. انا مالي؟ طيب ثانيه واحده، روح اتكلم دلوقتي. ابو نواف اجل. ابو نواف مين؟ مش دي طياره دبي؟ من فضلك من فضلك، انا بجد مشكلتي اكبر بكتير من ابو جوز. ايه ابو ايه؟ حاضر حاضر حاضر. الو. ايه يا مجدي؟ معلش غصب عني والله، جات لي سفريه مفاجاه كده تبع الشغل. طياره الدوحه، اخر نداء لطياره الدوحه. ها ها. لا مفيش، هو يعني طياره الدوحه يوم يومين. اخر نداء لطياره الدوحه. ها اخر نداء لطياره الدوحه. يا دينا ها كنت بتقول ايه؟ عاد هو طالع الدوحه يا عم. انا مش عارف ام انا. ايه الصوت ده؟ هو انت في المطار؟ الدوحه. ايوه انا في المطار اهو. الدوحه. ايوه بخدم الباسبورات. اه بخدم الباسبورات وداخل على الطياره. طب بقول لك ايه، سلام دلوقتي. سلام يا اخي. دوحة. وانا انا هروح الدوحة هكذب عليك ليه؟ ما انا هروح الدوحة. الدوحة. انا اسف جدا اتاخرت بس الحمام كان زحمه قوي. ولا يهم. كلمتي مجدي؟ اه كلمته. ورد عليكي؟ اه رد طبعا. قال لي استنيني استنيني انا لسه قدامي كتير على الطياره، بس قلت له مش قادره عايزه انام هموت. اوكي دوحه طلع قدامي غيرت دوحه. ايوه دينا جاي. معلش ثانية واحدة، العربية دي مش هتكفي الشنط بتاعتي. ازاي بقى هتكفي؟ هتكفي الشنط طبعا. ثانية واحدة بس، صدقني مش هتكفي، انا شنطي كتير قوي يا ستي. ولا يهمك هتكفي، بس اصبري. ليه بس؟ اهم حاجة في حاجة تتكسر معاكي مثلا طقم كاسات طقم جيلي بتاع. بص هقول لك حاجة، انا هاخد تاكسي وانت تعال ورايا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، تاكسي ازاي بتقولي ده؟ عيب عيب. ازاي؟ معلش صدقني والله هو ده الحل، مش هيكفوا. انا عارفة انا بقول لك ايه. الله يكفي. اصبري بس. طب هقول لك حاجة. ها اديني دقيقة واحدة، دقيقة واحدة بس يا ستي. وده مستحيل يحصل. لو لقيتي الشنط ما كفتش ايه خدي تاكسي، ومستحيل يحصل. فرصة بس. الو. ايوه يا مين. ادينا. ايه الاخبار؟ طمنيني. الحمد لله تمام. انا في التاكسي وطلع على بيت عمتي. بقول لك ايه يا ميجو، ايه الهلهطة اللي انت بعتولي ده؟ هلهطة؟ ليه ليه ليه بتقولي كده؟ انت مش فاهم، ده مسخرة. ما شفتوش هو مزنوق جوه عربيته وشنطي مالية العربية شكله طبعا. ده يعني كذات الراجل ان هو بيخدمك تقومي تقولي عليها لهطه؟ وانت محموق له كده ليه يا مجد؟ محموق له علشان خاطر ده يبقى ابن عمي يا دين. انا اسفه قوي والله، ما اقصدش، بس هو شكله كيوت وطيب جدا. انا ما اقصدش حاجه والله. كيوت؟ طيب طب دينا سلام دلوقتي، علشان انا بس بخلص الحاجات اللي في المطار وكده واجراءات. باي باي. مجدي الو الو، ازيك يا عم عبدو؟ الحمد لله على السلامة يا ست هانم. الله يسلمك، خد منه الشنط لو سمحت. أوامرك يا ست هانم. ميرسي يا جميل، تعبتك معايا. باي باي. جميل كاتك القرف في حلاوتك. إيدك معايا أسطى. أسطى يخص عليك يا دينا، سنة بحالها ما تسأليش على عمتك. والله وحشتيني قوي يا عمته، معلش الفترة اللي فاتت كانت صعبة عليا شوية. الله يرحمك يا بكر يا أخويا. الله يرحمه يا رب. فعلا يا عمته، من يوم ما بابا مات وأنا حاسة بالغربة، ده غير كمان ان ماما هتتجوز. بصي بقى، سفر مفيش بقى، انت تيجي تقعدي معايا البيت واسعه، حتى لما تتجوزي تجيبي خطيبك الغلس ده وتيجي تقعدوا معايا. وخلاص فسخت خطوبتي. والله احسن يا شيخه، ده كان غلس، كان رخم قوي، ده كان عليه قفا، كنت ببقى نفسي امسكه اسكعه على قفا كده من كتر غطته. يا ساتر. ولمه. ايوه ولمه. خلاص بقى يا عمتي اروح الحلم. قولي لي بقى، مفيش حاجه جديده؟ شكلها كده هيبقى فيه، بس ادعي لي من النبي يا رب. بقولك ايه يا دينا، انا هقوم احضر الاكل، ده انا عاملالك شويه ملوخيه من صنع ايديا تاكلي صوابعك وراها. الله يرحمك يا بابا. نادي كده، نادي مجدي، وادي عادل. عادل اهو. الو. هاي دينا، مساء الخير، انا عادل ابن عم مجدي. هاي عادل، ازيك؟ في حاجه؟ الحقيقه كان مجدي كان كلمني وقال لي ابقى اكلم دينا وسيب لها نمرتك علشان لو عايزه اي حاجه، فنمرتي هي دي اللي ظهرت عندك. طيب اوكي، اول ما اقفل معاك هسجلها على طول. بس مش ممكن يا عادل، انتوا ازاي صوتكم زي بعض كده؟ ما اصل احنا العيله كده عندنا، صوتهم كلهم شبه بعض. عيله متماسكه بقى جدا. حتى خدي ده بابا عايز يسلم عليكي، خدي معاكي اهو. بابا. ايا دينا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا انكل. خلينا نبقى نشوفك بقى ان شاء الله يا انكل. لا يا حبيبتي، انا مش انكل، انا طنط مامت عادل. انكل اداني السماعه. ازاي حضرتك يا طنط؟ الحمد لله. هاتي بقى يا ماما، بقى يا ماما هاتي السماعه بقى يا ماما. يو شفتي يا دينا صوتنا مش ممكن. شفتي؟ مش ممكن يا عادل، حتى مامتكم صوتها زيكو. ايوه هي اصلها قلوده قوي. طيب اوكي، عموما لو عوزت حاجه هبقى اكلم مجدي. ميرسي. باي باي. باي باي. يا جماعه انا بحب. بتحب؟ بتهرب؟ مش مصدقه. كذاب. مين ها؟ نعرفها؟ هقول لكم، بس توعدوني ان كل اللي هقوله ده ما يطلعش بره. انتوا كل اسراركم معايا، ها؟ عشان الرجاله لسانهم طويل. مين بقى؟ قول. ناني صح؟ ناني ايه؟ دي واحده كده كانت معايا من ايام المدرسه، وبعدين لقينا بعض على الفيسبوك. يا نمس. ميرسي. كل ده مخبي علينا؟ لا، واحنا قاعدين دلدق كله اول باول معاك عشان هوبي. بس انا يا جماعه انا واضح ان انا حابب اهبل زيكم. يا جماعه انا واقع في مشكله كبيره قوي. انا كذبت عليها وما قلتلهاش ان انا مجدي. اضطريت اقول لها ان انا عادل ابن عمي. هو انت ليك ابن عم؟ لا بس اضطريت اقول لها ان انا عادل ابن عمي ده علشان يعني خفت انها لو شافتني كمجدي يعني مليان شويه وكده تطفش. انا حاولت امنع نفسي وما اشوفهاش بس لقيت نفسي مش قادر يعني مش قادر ما اشوفهاش كمجدي. ها وانا عارف اقرب منك عادي. حد فاهم حاجه؟ لا انتوا ايه اللي جابكم؟ يا جماعه ركزوا معايا بقى زي ما بركز معاكم. ابوس ايديكم. انسوا عادل وانسوا مجدي. ها سؤال ورد غطاء. هل هي ممكن تحبني؟ ها انكمتها حتى هي مش حلوه صح؟ خلصي زي القمر. قولي لي اعمل ايه؟ اعمل ايه ده كلها يومين ومجدي راجع من دبي. ايه ده انت في دبي؟ طب ممكن اقولك على حاجات تجيبها لي معاك سيلفو بلين؟ ماي سيمانستي ستوبيد. يا جماعه تفتكروا في امل؟ يا حبيبي اي حد عنده امل ولو حتى 1%. وانت كمجدي عندك الفرصه دي. ازاي تبطل اكل وتخس 0%؟ اقعد 10 سنين انا عشان اخس؟ فدي ايه العذاب ده؟ لا شوفي حد تاني. انا شايفه ان فرصتك كعادل اكتر بكتير قوي من فرصتك كمجدي. ازاي؟ انت عارف اصل لو شافتك كمجدي هتعرف انت كدبت عليها ودي اكتر حاجه ممكن تخوف اي بنت بالذات في اول العلاقه. طب اعمل ايه؟ مستنيه مجدي يرجع من دبي كمان كام يوم. يا سيدي سافر تاني الطياره ولعت بيه. اي حاجه بعد الشاي عليك يا مكلوزه. بس إيه؟ بقى يا مجدي يا مجدي انا متضايق. تعال ممكن انتوا كبنات يعني انتوا تبقوا عارفين المفاتيح. ها المفاتيح بتاعتكم يعني قولوا لي انا كراجل يعني اعمل ايه كده ها عشان تحبني كعادل. البنت بتحب الراجل اللي لما تحتاج له تلاقيه واقف جنبها يبقى سندها. شطرت الراجل بقى انه يخليها من غير ما تفكر اول ما تحتاج لحاجه يبقى هو اول واحد يجي في بالها. وعشان ده يحصل راقبها من بعيد ومن غير ما تحس عشان لما تحتاجك تلاقيك جنبها. حس بيا حس بيك ربنا جعان ما فطرتش. خد خد خد استنى. فانوس صبري ايوه ايه ده اوعى كل في بالك. ايوه اللي بالك كل سنه طيب. رمضان بكره ايوه انت متاكد؟ ايوه متاكد. شافوا العيال؟ ايوه شافوه. العيال مش ميتة يا خرام. في ايه؟ في ايه؟ انت مش فاهم يا قهوه. بكره ايوه. ازاي يحصل كده ومحدش قال لي ليه؟ نعمل ايه احنا دلوقتي؟ امسك ايوه بسرعه. ايوه بسرعه طياره على السوبر ماركت. ايوه روح هات لي 5 6 7 8 9 10 علب فول. وهات لي 40 بيضه. 40 بيضه 40 بيضه ايوه انا هصحى لوحدي. طلع خد خد خد خد خد تاني. انا مش مطمن. انا مش مطمن بكره. ايوه انا حاسس ان انا ناسي حاجه. بسطرمه شفت نسيت بسطرمه. لا لا تعال اطلع معايا انا ناسي حاجات كتير. تعال تعال مد معاك مد معايا. رمضان كريم يا تخين. بقول لك ايه يا جدع انت تبطل تقول لي يا تخين دي خالص. فاهم ولا مش فاهم؟ ليه كده يا تخين يا نصوصه؟ بص برضه بيقول لي يا تخين ما تقولش يا تخين دي. انت بس انت بس اصاب لاسكو ده انت يا تخين دي. فاهم ولا لا؟ مش هقول لك تخين تاني خلاص. بقول لك ايه تتحشاني الشهر الجاي ده كله ها بالعيد كمان. خلاص خلاص يا اخي. ايوه ايوه عرفت عرفت عرفت. اهلا وسهلا. عارف ايوه اشرف انا معاك اهو. بقول لك ايه طالب الاجازه هتلاقيه على المكتب بتاعي. ها في البيت كان في بيضه اهي. انديم حظي. النبي اوعى تنسى. سلام سلام سلام يا ربيع. المعيد خلصت لازم اي خدمه. شكرا شكرا شكرا يا صبري. شكرا. انت بتعمل ايه؟ بصحب. انت كده هتتعب في الصياعه. اعمل ايه يا صبري؟ اول يوم ده اصلا بيبقى حر وجوع وعطش ونرفزه. نرفزه ايوه نرفزه. ايه ده؟ اداء ما كلتش رز. ما كلتش رز. لا كله بكره ماشي. ايه يا اخي ايه قاعد تكلكلك تنفخ معايا. معلش معلش معلش. ايه خلاص يا صبري امشي. امشي يا صبري. وبقول لك ايه لما تخش بكره تنضف اوعى تطلع صوت. طيب حاضر. عشان مش عايز اصحى. حاضر. اسمع ايوه وما تصحنيش الا على الفطار. خلاص على الفطار يا صبري. خلاص يا باشا. حتى البق ده هتفه ولا يسعد بقلبي. يا رب صبرني وحتى اليوم انت على خير. ده مين السخيف ده؟ الله كويس ما كنتش نمت. ايه ده؟ دينا؟ دينا؟ كلمني كعادل. اه كعادل. الو دينا. ايوه عادل ازيك؟ معلش سوري بكلمك في وقت متاخر. لا لا خالص انا سهران وصايم وكل حاجه. اصل في واحده قريبتنا ماتت وكنا محتاجين لحد معاه عربيه عشان نحضر الدفنه. انا والله كلمت كذا حد بس كلهم طلعوا على مارينا. انتوا هتدفنوها في مارينا؟ مارينا ايه عادل؟ الدفنه في الشرقيه. هينفع تودينا؟ طب ما ينفعش تدفنوها هنا؟ اكيد لا، هي من الشرقيه فلازم تدفن هناك. هتعمل ايه؟ هتودينا ولا ايه؟ البنت بتحب الراجل اللي لما تحتاج له تلاقيه واقف جنبها سندها، اول ما تحس باحتياج هو يبقى اول واحد يجي في بالها. دينا هصحى واكلمك. قصدي افتح البلكونه هتلاقيني واقف تحت. ايه اللي خلاني ارد؟ عمر اللي راكن هنا كده ده. ايوه ايوه خلاص اتفضل اتفضل. عمر برضه بس كده خلاص. حافظ ظبطت كده. اتفضل اتفضل اتفضل حبيبتي. اصحى حياتك حياتك الباقي يا اخو حياتك الباقي. بقال الله بقال. اتفضل اتفضل يا ماما اتفضل. كتر خيرك كتر خيرك يا ابني. لا لا ما تقوليش كده، ده انا خدوم ده انا خدوم. صدق الله العظيم. عادل معلش انا اخبطت لك اليوم جدا، اكيد كان وراك شغل. انا لا خالص بالعكس، ده انا كنت قاعد زهقان والله، وبالعكس انا كان نفسي اجي التراب جدا خصوصا وانا صايم. عموما تمام الحمد لله كل حاجه حصلت. اتفضلي بقى اتفضلي. لا معلش انا لازم امشي مع بنت عمتي. ايه ليه؟ بقالي كتير ما شفتهمش يعني. سيبه بقى في مصر ان شاء الله. ميرسي جميل، باي باي. جميل جميل برضو. انا كمالي انا كمالي ومال الشرقيه ومال المرحومه، ما اللي كان جابني خالو. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. يا حبيبي يا خالو. هذا تقيل قوي. طبعا انت فطرت من غيري يا نجم. لا لا لسه. حقيقي حقيقي الخال والد انا ما هنش عليا ان انت تفطر اول يوم في رمضان لوحدك. قلت اجي افطر معاك. احنا مالناش غير بعض يا ابني. حبيبي يا خالو دي صينيه ايه دي؟ ها دي دي بطاطس بالفراخ. ما قلتليش عملت ايه مع البنت؟ ما قلتلهاش بقى ان انا مجدي عشان ما تطفش يا خال. امسك. انا اروح ايه اغسل وادفن ويجي الاستاذ مجدي يخش الجنة على الجاهز. خش. اتفضل يا فندم. شكرا شكرا. اهدى اهدى اهدى اهدى حمادة السفروت، ازيك يا حمادة؟ تعال مجدي متكوي. ايه الحلاوه دي؟ مالك يا ابني خنت كده وبقيت شبه دونجل بتاع مجله نيكي. وانت والله شكلك برضه ما اتغيرش خالص يا حماده من ايام المدرسه. يخرب بيت عقلك. اسكت ده انا محضر لك مفاجاه. بص يا حماده، كنت بقلب من كام يوم في الصور كده لقيت الصور بتاعتنا بتاعت المدرسه. بص فاكر ده كان في عيد ميلادك لما مامتك كانت ملبسك فستان وحاطه لك روج وحسنه في خدك. كفايه. ايه؟ عايز ايه يا مجدي؟ خلي بالك انا مشغول جدا. ها انجز عشان ورايا ميتنجز كتير قوي. ميتنجز يا ده حماده؟ ايه انت هتتكبر على اصحابك بتوع زمان ولا ايه؟ اصحابي بتوع زمان ده انتوا كلكم عقدتوني وانا صغير. فاكر فاكر لما كنت انا ضعيف وانتوا بقويه كنتوا بتهروني ضرب، كنتوا مسميني حماده السفروت. لكن شوف دلوقتي، شوف ربنا، شوف شوف ربنا عمل لي ايه. شوف انت جسمك عامل ازاي وانا انا جسمي عامل ازاي. بص يلا بص بص يلا. انا ممكن اعمل 300 ضغط بس الوقت مش ملكي. ضهر قومني يا مجدي قومني. ايه موضوع الدهان ده؟ اسمع الكلام بقى. مجلة كاريكاتيرية للكبار والصغيرين، تمام، بتنقد كل الاوضاع اللي احنا فيها بشكل كده كوميدي وساخر. ايه رايك؟ بص يا مجدي موضوعك ده ما ينفعش بجنيه. استنى بس انا لسه ما كملتش. بقول لك ايه، سيبك من وش الهبل اللي انا عامله لك ده، انا بعرف اجيب الجنيه من الهوا. بص كده قلت ايه؟ طيب قلت بعد اذنك خلي الصور دول جاز ينفعوك. اذنك معاك يا حبيبي، خلينا نشوفك هناك. ستي الكبيره مش موجوده. لا انا جاي عشان ستك الصغيره. موجوده؟ ايوه يا استاذ عادل. طيب قولي لها مجدي. مجدي؟ طب خلاص قولي لها عادل. ولا اقولك مجدي؟ لا استني استني استني، عادل ولا مجدي؟ عادل، قولي لها عادل. يلا روحي. واقفه ليه؟ هتغير رايك ولا حاجه؟ لا لا خلاص كنت غيرت رايك بكده. يلا روحي قولي لها بسرعه بسرعه. يلا يلا يلا يلا، الورد هيتبل. عادل ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضل. الورد الجميل ده عشاني؟ في ايه؟ مفيش حاجة يا ستي، هو كده ولا ايه يا استاذ؟ شاي بقى، عامل لنا شاي انتصار ولا قهوة؟ لا شاي. في ايه؟ ايه الرخامة دي؟ اتفضل. اهلا وسهلا. قافل الباب؟ اوكي. ايه الشنطة الحلوة دي وايه الشياكة دي؟ ميرسي ميرسي، دي اللي فيها المفاجأة. طب ممكن تفهمني ايه المفاجأة؟ حالا حالا هتعرفي، بس غمضي عينك الاول. اغمض ليه؟ غمضي بقى. طيب اوكي. اوعي تفتحي. طيب مش هفتح. فتحي عينك. ايه ده؟ بصي عايز اقول لك حاجه، بس يعني هي دي الطريقه الوحيده اللي انا بقدر اتكلم يعني واعبر بيها عن اللي جوايا. اوكي. انا هتقع؟ هطير بالسعادة. وقلبك بيرقص. ها؟ لو قبلتي نتجوز؟ عادل أنا عمري ما فكرت فيك بالشكل ده. ليه؟ مش انتي كنتي بتقولي لي يعني احنا بنخرج ونيجي مع بعض، وقلتي لي ان اي بنت تتمناك، وانه لما قلتي لي تحت انه انا مش هسيبك ما كنا تحت. يظهر ان في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ يعني ايه؟ بصي يا عادل، انا الماجستير بتاعي عن السمنه، وانت بالنسبه لي كنت حالة. حالة؟ أنا حالة؟ وللأسف فشلت فيها. أساعدك؟ لا لا لا أنا كويس. هقفل الحاجة وأمشي على طول. هلم الحاجة وأمشي. إيه مجدي؟ مالك حبيبي؟ طب طب سيبني يا خالي سيبني. طب بص الظاهر ان انت ضغطك عالي، فانا معايا ايه؟ يا خالي يا خالي يا خالي سيبني بقى. قول لي بس مالك، احكي لي زي ما انت قلت بالظبط. نفضت لي، طلعت بالنسبه لها مجرد حاله خال في الماجستير اللي هي بتعمله عن التخان. انا قلت لك خس خس عشانها او عشان غيرها يا اخي. كنت نصحت نفسك انت. انت عارف كويس قوي الحل ده مش سهل. انت ضعيف وبتعمل زي ما انا عملت بالظبط. سبت عمري يتسرق مني وانا واقف اتفرج عليه. ما تغلطش غلطتي يا مجدي. يا خالي هيفيد بايه يا خالي؟ حتى لو خسيت، حتى لو خسيت هيفيد بايه؟ بقولك ما بتحبنيش، ما بتحبنيش خلاص يا خالو. انت حمار خلاص. ده ايه؟ انت في عز شبابك، وخد بالك انت اللي على قلبك ده دهون مش هموم. احمد ربنا ان لسه قدامك فرصة. فرصة؟ مش هخس، مش هخس يا خال، وهفضل اكل وادخل لحد ما اموت. اخر كلمة هقولها لك بقى، يا ديني وانت خاسس، يا مالكش خال من اصله. ما تشوفنيش ولا شوفك وانا اشوف خلقتك. حمار حمار. خالي خالي يا خالي. اوه يا خالي. خالي يا خالي يا عزمي. أنا مجدي مكاوي ومش هرد، كلموني على الموبايل. الحقني يا مجدي، أنا بموت. خالي مجدي، خالي الحقني يا مجدي. خالي ألو يا خالي، يا خالي، يا خالي. رد يا خالي. قوم هنجيب دكتور، قوم هتبقى كويس يا دكتور. قوم مخبوك يدهوني. لا مالكوش دعوة بيه، مالكوش دعوة بيه. ما تسمعش كلامه، ما تسمعش كلامه. شفينا تعبير حضر نفسك. حاضر يا حاج. لا لا يا خالي، لا لا يا خالي. النهاردة في ذكرى الأربعين لزميل المرحوم عزمي عبد الهادي، وزي ما عودنا إنه سمعنا كلمات جميلة لرثاء زملائه، فكتب رثاء لنفسه ووصانا ان اللي يقراه لحضراتكم ابن اخته الاستاذ مجدي. اتفضل يا استاذ مجدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا زمايل عمري في الشركه، ماليش غير حبكم تركه، فاخر عمري وحداني ومالي من الدموع بركة. زمايل عمري في الرحلة بكل لغات الكون باي باي. أنا هنا أهو في مكان أحلى وشايفكوا بتشتروا الترمار. ثانيا مجدي حبيبي يا مغلبي، خد بالك من نفسك يا ابني، اياك يا ابن اختي ما تنجحش، ركز في الدنيا ما تسرحش. العمر عدى ولا لمحته، ابقوا افتكروني لو سمحتوا. يا عمدان اديكوا دفنتوا وروحتوا. وتقديرا لدور الاستاذ عزمي ودفانيه في العمل، قررت الشركه منحه درع الشركه. شكرا. البقيه في حياتي. حياتك البقيه. استنى يا مجدي، عايزه اقول لك حاجه. مجدي؟ أنا عارفة إنك مجدي. خالك قال لي على كل حاجة يوم عيد ميلاده. أنا خبيت عنك موضوع الماجستير بتاعي عشان ما أحرجكش. بس خالك هو اللي طلب مني إني أقول لك إنك بالنسبة لي حالة عشان أساعدك تخس وتتغير. وأنا متأكدة يا مجدي إنك لو عملت كده هتعمل كده عشان نفسك مش عشان حد تاني. مجدي! رنجة! دي رنجة دايت! اسمع! من الساعة دي لأ! من اللحظة دي! وبمزاجك أو غصب عنك هتموت من الجوع. أنا مش جعان! اخواني الاعزاء، من زمان وانا بحط فلوس كتير جدا في الوسط الثقافي ده بحكم اني راجل مثقف جدا وبحب الثقافه والمثقفين جدا جدا. ومن اول يوم عرض عليا فيه صديقي واخويا مجدي مشروع المجله وانا انبهرت، صرفت كتير بس قلت يا رب يكمل، قصدي يكمل المشروع يعني. ودلوقتي اقدم لكم اخويا وصديقي الفنان الكاريكاتيري الكبير مجدي مكاوي. اصدقائي الاعزاء، اهلا بيكم ومساء الخير. سيتم بدء الاعلان عن توزيع مجله ميجو بعد قليل ان شاء الله. مساء الخير. في البداية أنا حابب أعرفكم على طبيعة المجلة. مجلة ميجو. مجلة ميجو مجلة بتتكلم عن نجاحنا، وبتتكلم عن طموحنا، بتتكلم عن مشاكلنا وعيوبنا وإزاي ممكن نعديها ونحلها. في المجلة برضو هتلاقوا إنه مفيش حد فينا شبه التاني، وإن محدش كامل، بس ممكن تلاقي اللي ناقصك عند حد تاني. عايز اقول لكم برضو ان الشخصيات اللي مرسومه قدامكم دي كلها النهارده موجودين معانا هنا لانها اصلا شخصيات حقيقيه. مين ده؟ ده مجدي مكاوي، اهم انجازاتي. مجدي مين حضرتك؟ انت كنت قاعد على الترابيزه. ازرق شفت بقيت بتشال ازاي من السوله؟ العدد الاول من المجله كان وازاي كلنا كنا محتاجينه. العدد الجاي بقى ان شاء الله هيكون عن سايب الحب ده نقدر نغير حاجات كتير مش قادرين نغيرها. أعزائي المستمعين، وبنجاح مجدي أحمد حلمي في إنقاص وزنه بسبب حبه لدنيا سمير غانم دينا وارتباطه بها، بتنتهي أحداث فيلم إكس لارج. أعزائي المستمعين، مرة تانية بنقول لكل مستمعينا مستمع إذاعة البرنامج العام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي مع سهرة بحب السيمة، لكم تحياتي وتحيات محمد السيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع بحب السيمة، سهرة أعدتها وقدمتها لكم دكتورة نعيمة حسن.